الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أي الأخوة الكرام، هذا الدرس 58 من العاصمية في باب النكاح. يقول ابن عاصم في التحفة أو العاصمية عند قوله: والزوج حيت لم يجدها بكرا لم يرجع إلا بشرط عذرا، ما لم يزيل عذرتها نكاه مكتتم فالرد مستباح. والزوج إن لم يجدها بكرا لم يرجع إلا باشتراط عذرا. هنا يريد أن يبين لنا أن الزوج إذا تزوج ودخل على زوجته فوجدها ثيبا لا ترد بهذه الحالة، أي بالثيوبة، لم يجدها بكرا لم يجدها عذرا، لا ترد بحال من الأحوال إلا إذا اشترط كونها عذرا، هذا الشرط الأول، أو وقع لها لم يزيل عذرتها أو عذرتها لم تزيلها نكاح. فإذا لم يزيل النكاح عذريتها ووجدها ثيب لم يجدها بكرة فلا ترد. والزوج إن لم يجدها بكرة لم ترجع إليه إلا باشتراط أن اشترطه هو عذريتها. الزوج إذا تزوج بامرأة فوجدها ثيب لا ترد بالثيوبة في حال من الأحوال إلا إذا اشترط كونها عذرا ما لم يزيل عذرتها نكاح مكتتم. إذا أزيلت عذريتها بنكاح مكتتم سر في غاية السرية فله الرد، ما لم يزيل عذرتها نكاح مكتتم فالرد مباح. إذا أزيل عذريتها أزيلت بنكاح مكتتم ليست مكرها وإنما مكتتم بإرادتها فله الرد في ذلك. قال العلامة بن سودة في شرحه في التحفة: والزوج إذا تزوج امرأة فوجدها ثيب فإنه لا يردها بالثيوبة في حال من الأحوال، حتى قال سواء اشترط أم لم يشترط، ولا سيما قال إذا أزيلت عذريتها بسقط سقطت أو قفزت أو جرت أو فرحت أو سرور أو حيض أو ريادة أو شيء من هذا فلا يرد له ذلك، إنما يرد لها النكاح في حالة واحدة إذا أزيلت عذريتها بنكاح، إلا إذا وجدها ثيب بنكاح فترد في القول المشهور خلافا للقابسي. القابسي هذا فقيه المالكي قيرواني من كبار الفقهاء، كان في القرن الخامس هجري، توفي سنة 404، هو الذي قال ولو أزيلت بنكاح لا ترد، أما قول المشهور فإنها ترد بالنكاح ما لم يزيل عذرتها نكاح مكتتم. أن الزوج إذا تزوج واشترط البكارة في المرأة أي بكرة فلا ترد ما لم يزيل عذرتها نكاح مكتتم، وهو العلة في الرد. وهذا القضية أي أن الزوج إذا دخل على زوجته فوجدها ثيب هذا أمر واقع نعيشه في عصرنا وفي وقتنا وفي زماننا، فكثير من الرجال يشتكون يجد المرأة هي تزوجها عذراء بكرا وهو يجدها ثيبا، وهذا فقه واقع الآن في عصرنا يجب أن يدرس ويتقن فتعطى الأجوبة الصحيحة فيه. فكم من فتاة هي ثيب فتجري عملية لتصبح بكرا. وهنا تفصيل في هذه القضية: إن كان الأمر وقع لها الثيوب بالنكاح المكتتم فهذا لا يجوز لها ذلك، إلا إذا وقع لها بجري أو سقط أو أزيلت بكارتها بريادة أو بدم حيض أو شيء من هذا فلها ذلك، وإلا لا يجوز لها أن تجعل عملية تصبح بكرا وهي ثيب وقد أزيلت عذرتها بالنكاح، ما لم يزيد عذرتها نكاح مكتتم فالرد مباح. وإلى هذا أشار بقوله: والزوج إن لم يجدها بكرة، هذا فقه عجيب جدا، الزوج لم يجدها بكرة فإنه لم يرجع إلا إذا اشترط أن تكون عذراء وإلا لا رد له فيها، ما لم يزيل عذرتها نكاح إلا إذا أزيلت عذريتها بالنكاح وهذا النكاح مكتتم. إن فهمه أنه إذا كانت اغتصبت أو كرها عليها أو بجري أو بفرح أو سرور أو عدم نفاق أو عدم حيض أو ريادة أو شيء من هذا فلا رد. والزوج إن لم يجدها بكرا لم يرجع إلا باشتراط عذرا ما لم يزيل عذرتها نكاح مكتتمون فالرد مباح. إن شاء الله تعالى سنتمم الكلام عن هذا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وغفر الله لنا ولوالدنا ومشايخنا وآئمتنا والحمد لله رب العالمين.